ايه يعني لما سبتني بشكل مش معقول؟ ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. ايه يعني لما سبتني بشكل مش معقول؟ ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. ماضيكي مش لطيف ودمك مش خفيف وشطانك اللي جوه حيوانك الأليف. ماضيكي مش لطيف ودمك مش خفيف وشطانك اللي جوه حيوانك الأليف. ايه يعني لما سبتيني بشكل مش معقول؟ ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. فاكرة نفسك حويطة وانت في أولى حضانة؟ رغم انك بليدة أستاذة في الخيانة، فاكرة نفسك حويطة وانت في أولى حضانة. تتغذى علبتين وعاملة بنت بيه، أمال لو كنت حلوة كنت عملت ايه؟ مسكنتك خلت قلبي يدق وقعت في حبك ليه؟ أنا حاسس إني كنت بلق في جزمة حبك دي. مسكنتك خلت قلبي يدق وقعت في حبك ليه؟ أنا حاسس إني كنت بلق في جزمة حبك دي. صبرت عليك كتير وكنت بحب أمير، وعصر على نفسي ليمونة وأقول قشطة الأيام هتطير. صبرت عليك كتير وكنت بحب أمير، وعصر على نفسي ليمونة وأقول قشطة الأيام هتطير. إيه يعني لما سبتيني بشكل مش معقول؟